إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ما زلنا إخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه في سورة الليل، بسم الله الرحمن الرحيم: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للحسنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، إلى آخر الآيات الكريمة. في السياق الكريم كما سبق قلنا أن الحق سبحانه وتعالى أقسم بالليل والنهار كما أقسم بنفسه سبحانه بالذي خلق الذكر والأنثى على عمل الإنسان، وسبق أن قلنا إن عمل الإنسان مختلف كزمانه وكجزائه، جزاء مختلف وزمان مختلف. فمن عامل خيرا ومن عامل شرا، وليس الخير كالشر وليس الهدى كالضلال وليس الصلاح كالفساد وليس من أعطى واتقى كمن بخل واستغنى وليس من صدق وآمن كمن كذب وتولى. إن لكل طريقة وإن لكل مصيرة وإن لكل جزاء وفاقا إن سعيكم لشتى. ثم جمع سبحانه البشرية كما قلنا في حزمتين اثنتين وتحت رايتين متضادتين، فقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فشرط سبحانه لليسرى، جعل لليسرى ثلاثة أسباب: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الجزاء في الدنيا فسنيسره لليسرى. أعطى، ماذا أعطى؟ حذف سبحانه المعمول للعموم، أي أعطى كل ما طلب منه عطاؤه. أعطى الإيمان لله وأعطى الطاعة لله وأعطى الإخلاص لله وأعطى التوبة لله وأعطى الشكر لله وأعطى الاعتماد والتوكل لله سبحانه وتعالى، والرب والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. أعطى كل ما ينبغي أطاره، هذا من الداخل وكذا من الظاهر. لله وأعطى جسمه لله وأعطى دعوته لله، أعطى الكلمة لله وأعطى نيته وقصده لله، وبالجملة أعطى العبادة البدنية والمالية لله، فأصبح ربانيا. من رآه شهد أن لا إله إلا الله، من رآه ذكر الله، وخيركم من إذا رؤي ذكر الله. بهندامي، بعيني، بقدميه، بيديه، بجريدته، بشريطه، بسيارته، ببيته، بأسرته، كله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أعطى حياته لله وأصبح كالعين الميسرة، كالعين الميسرة بشربهم، يشربون منها ويغسلون منها ثيابهم وأجسامهم، ويسقون منها دوابهم ومواشيهم، ويسقون منها أرضهم وزروعهم وثمارهم. هذه النفس أصبحت طائعة بادية، أحسنت لنفسها وأحسنت للناس، انتفعت ونفعت. هذه النفس تستحق من الله التيسير في الدنيا، لأنها أعطت بكلكلها لله، فيسر لها كل شيء، حبب إليها الإيمان، وزينه في قلبها، وكره إليها الكفر والفسوق والعصيان، وجعلها من الراشدين. وقلت لكم حديث الولاية: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى، انظروا الغاية، الغاية المثالية لا تدرك بجد وكد، حتى ماذا قال؟ حتى أحبه. وإذا دخلت أخي الكريم منطقة الحب توفيت كل شيء، يسرك الله لليسرى، بل جعل جوارحك كلها ليست لك، هو الذي يسيرها في طريق اليسرى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه. ربنا يقسم أحد القدس، يعني والله يقول قصر، والله لئن سألني لأعطينه، ما يرد له سؤال، ولئن سعدني لأعيذنه. مهما اشتكى من شيء يضره إلا وكفاه ربه وخالقه. أليس الله بكاف عبده؟ بل يكفيه كما قلنا بقدر ما أعطى من العبودية لله. أعطى كل العبودية، أخذ كل الكفاية، والحصة بالحصة. إذا نقصت من العبودية نقص لك بقدرها من الكفاية. إخواني، فأما من أعطى، هذا هو السبب الأول للتيسير الكامل. السبب الثاني: واتقى. التقوى من الوقاية، أي جعل ما يقيه من غضب ربي وصاحته والنار. ليتيسر له كل يسر. ما الذي يقينه؟ الإيمان والعمل الصالح. فاتقوا إخواني من أعظم أسباب التيسير، وضدها من أعظم أسباب التعسير. فالمتقي ميسرة كل أموره، ميسرة أموره كلها الدنيا وأخرى. وتالت التقوى يتعسر عليه كل شيء دنيا وأخرى، حتى وإن تيسرت له الدنيا تعسرت عليه أخرى بقدر ما ترك من التقوى. وأعظم تيسير تعطاه أخي الكريم في الدنيا هو لذة الإيمان وحلاوة المعرفة بالله والأنس بالله ولذة القرب من الله ونعمة أو أقول وحلاوة الروح وفرحها. والله ما في الدنيا أبدا أحلى وأجمل وأكمل وألذ من الاتصال بالله والأنس بالله والقرب من الله. هذا والله أعظم من النعيم أو من كل نعيم يتمتع به أهل الدنيا. يقول الحق سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل ضيق، من كل شقاء، من كل تعسير. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. واكبر كمال دنيوي واخروي يتمثل في قوله سبحانه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته، كفل في الدنيا وكفل في الاخره، ومقدار الكفلين لا يعلمها إلا واهب الكفلين. ويجعل لكم نورا في ظلمة القيامة، نسأل الله العافية. ويجعل لكم نورا تمشون به في قبوركم وفي المحشر وفي عرصات القيامة وحتى على الصراط، حتى يدخلكم هذا النور جنات النعيم. ويجعل لكم نورا تمشون به ثم ويغفر لكم. قد يكون هناك تقصير وقد تكون هناك معاصي، فبشرنا سبحانه بقوله ويغفر لكم والله غفور. فأما من أعطى واتقى، حدث المعمول في قوله سبحانه واتقى أيضا كما حدثه في أعطى للعموم أيضا. اتسقى ماذا؟ اتسقى النار، اتسقى غضب الجبار، اتسقى المعاصي، اتسقى المحارم، اتسقى أعبد الناس وارضى بما حصن الله، اتسقى أغنى الناس وأحسن إلى جارك، اتسقى مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما ولا تكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، نسأل الله العافية. إذن اتقى المحرمات واتسقى الظلم ظلم الناس بهتك أعراضهم وأخذ أموالهم وإراقة دمائهم وضرب أجسامهم وحرمانهم من شريعة ربهم. اتسقوا الظلم فإن الظلم في الدنيا ظلمات يوم القيامة، نسأل الله العافية. واتسقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. اتسقوا الشبهات، ومن اتسقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعدله. واتسقى سجل ما يقوم بفاع قلوب المحاصرة مالكم الأرسيات محاصرة بيه فإلا أخذ قلبه. نعم، حذف المعمول هنا للعموم ليشمل كل ما يجب أن يتسقى حتى الدنيا، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتسقوا الدنيا واتسقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. واتسقى دعوة المظلوم. إذن هذا هو السبب الثاني للتيسير الكامل من رب العزة. فأما من أعطى واتسقى، السبب الثالث وصدق بالحسنى. الحسنى هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحسنى هي الجنة ونعيمها. الحسنى هي هذه الشريعة، هذه العقيدة، هذه الملة المحمدية صلى الله عليه وسلم. صدق بها عقيدة وشريعة. إذن إخواني هذه الثلاث جمعت الدين كله، جمعت بين العلم والعمل، بين العقيدة والشريعة. ولو الدين عقيدة تحملها في قلبك وشريعة تتمثل في حياتك وسلوكك. أعطى، هذا يتمثل في اتباع الأوامر. واتسقى، يتمثل في اجتناب المحرمات. وصدق بالحسنى، يتمثل في العقيدة. وللإنسان سبحان الله طاقات ثلاث: طاقة الإعطاء، وطاقة المنع، وطاقة الإدراك والفهم والتفكير. فالطاقة الإعطائية قال أعطى، والطاقة التركية قال واتسقى، والطاقة الفكرية والمعرفية قال وصدق بالحسنى. من صلح هذه الثلاث بشريعة الله وأخضعها لدين الله كان الفوز والنجاح والسعادة الأبدية والكمال البشري. ومن خسر الثلاث خسر الدنيا والآخرة وكتب من الأشقياء والعياذ بالله. إذن هذا الدين يتمثل في ثلاثة أمور: أوامر أو أقول مأمورات ومنهيات ثم خبر، تصديق الخبر من الفلام إلى الناس. كتاب الله لا يخلو عنها الثلاثة. أن نطبق ما الله به أمر وأن ننتهي عما عنه نهى وزجر وأن نصدق بكل ما أخبر. جمع الدين كله لله لأن هذا كلام ربنا، أعطى واتسقى وصدق بالحسنى. خلاص سبحان الله، الناس يتفاوتون في الثلاث، منهم من أعطي سبحان الله، منهم من أخذ، منهم من أخذ قصد الصدق في الإعطاء، ولكنه ناقص في التقوى وفي التصديق. ومن الناس من هو قوي في الإعطاء ومنهم من هو ناقص في الإعطاء وفي التصديق وكامل في الاتقاء في التقوى، ومنهم من هو كامل أو أقول ناقص في الأولين كامل في التصديق. والكامل هو من أخذ كلها، فسنيسره لليسرى. عقيدة وشريعة، علم وعمل، طلب وخلق، عبادات ومعاملات وأخلاق، ربنا يسهل له كل شيء. فأما من أعطى واتسقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سوف أختصر في هذه لأنه الأشياء تتميز بضدها. لما عرفتم الإعطاء والتقوى والتصديق بضدها تعرفون هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وأما من بخل، بخل بماذا؟ بكل ما أعطاه لك، بخل بماله، بخل بطاعته لربه، بخل بشكره لخالقه، بخل بعقيدته، بخل بجوارحه، أن ينصاع في طاعة مولاه، بخل. واستغنى عن ربه وهداه وهنا لفتة، وهي بخل مقابل أعطى، واضح. واستغنى مقابل واتسقى، كيف هذا؟ كيف أتى باستغنى مقابل واتسقى؟ لأن الأول اتسقى وهذا استغنى، كيف استغنى؟ انتبهوا، أنت إذا كانت عندك حاجة عند إنسان تريد أن يقضيها لك، طبعا تتزلف له، تعمل ما يرضيه كذا، وتتجنب ما يسقطه. لماذا؟ ليقضي لك حاجاتك كذا. طيب هذا الثقة. ومن الذي لا يمكن أن نستغني عنه؟ هو الله. نحن فقراء، كل الفقر، الفقر الكامل مربوط بالله سبحانه وتعالى، نربطه بالله. نحن فقراء في كل شيء، ما نستغني عن الله طرفة عين. فقراء إليه في الإيجاد وفي الإمداد، فقراء إليه في الرعاية والعناية. لو انقطع عنا طرفة عينها لكنا. ولهذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. معناه لا لا خلاص. إذن هذا الذي يتطلع إلى فلان ليقضي بعض حاجاته، طبعا أنه يتسقي ما يسقطه ويتقرب إليه ما يرضيه كذا ولا لا. لكن إذا ما كان عنده في حاجة ما يتوقف عليه في شيء، أشيكم استغنى عنه كذا. ونحن مستغنى عن الله أبدا. لكن هذا الكافر العنيد الذي بخل بما أمره به ربه من عبادته وطاعته وشكره، واستغنى عن ربه وهدايته، ثم وكذب بدينه ودعوته، هذا عرض نفسه للهلاك، وصار مسلط عليه كل شر، حتى يسقط ويتردى وما يغني عنه ماله الذي بخل به عن ربه وخالقه. إذن هذا سوف ييسر لكل عسير، وسوف يتعثر العثرة والعثرة حتى يسقط في النار، وإن ظن أنه في الدنيا من الفائزين ومن المفلحين ومن الناجين، ولكنه في الآخرة من الخاسرين. وهل أخسر والعياذ بالله من الجنة ونعيمها؟ وهل أشقى من النار وعذابها؟ نسأل الله العافية. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هنا حديث ياتي به المفسرون هنا في هذا الباب. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في هذا السياق. ما هو هذا الحديث الصحيح؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل واحد كتب مقعده من الجنة أو النار، كتب شقيا أو سعيدا، والكتاب كسره الله وفرغ منه خلاص قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قالوا: يا رسول الله، إذا كان هكذا ففيما العمل؟ إذا كان تكسب من أهل الجنة رهن أهل الجنة، وأهل النار من أهل النار أهل النار، كيف فيما العمل؟ قال: اعملوا الكتابة ما تعرفونها، وما كلفتم بمعرفته، هذا عند ربكم هو الذي يعلمه. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل الجنة يسر لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيسر لعمل أهل النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وبشركة ما شاء الله شبكنا، لا بد من الوضوح، ودين الله واضح بفضل الله. نرى الحق سبحانه وتعالى يربط هنا السعادة بالعمل والشقاء بالعمل. كذب، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، خلاص أصبح من ميسرين لكل خير، يسير عليه أن يصبح في جوار الله، أن يصبح يتمتع بالنظر إلى وجه الله، أن يصبح يتمتع بالرضا من الله، أصبح يتمتع بالجنة ونعيمها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ميسر له كل هذا خلاص. ثم وأما من بخل، الأول أعطى هو واتقى هو وصدق هو، جل الدنيوي هنا التوفيق أحيط بيش بالتوفيق الرباني، وفي الآخرة الجنة. ثم على العكس من هذا قال: وأما من بخل واستغنى عن ربه، هو فما في حاجة إلى الله، وهذا شأن المتكبرين والمتغطرسين، ما يشهد لله ولا يركع لله، فربما يرى نفسه أنه أعلى من أن يمرر وجهه في التراب لله، ما يرضى، استغنى عن ربه وكذب بهذا الدين. وبهذه العقيدة. قال جاء الجزاء فسنيسره للعسرى. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. أشد عقاب في الدنيا. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخلف الله ما وعدوه إلا كانوا يكذبون. إذا إخواني السعادة والشقاء جعل الله لهما أسبابا ورسمها في كتاب الفنون. فلما زاروا أزار الله قلوبهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بنفس الطريق. يقول رب العزة علم ما نحن فاعلون فكذب. علم زيدا من الناس أو عمرا أنه علم زيدا أنه سيكون من الصالحين ومن المجاهدين ومن الدعاة المخلصين. الله يعلم أو لا يعلم؟ يعلم. يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله لا يعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هو عالم سبحانه ما نحن فاعلون. فكتب شريط حياتنا قبل أن نقترفه وقبل أن نكتسبه علم. فهو كتب ما علم وهو سيجازينا لا على علمه بل سيجازينا على عملنا. فأما من أعطى واتقى وأما من بخل واستغنى إلى آخره. فالجزاء لا على العلم وإنما على العمل. فهمتم معنى الحديث؟ إذن ما في حجة لأحد على الله لأن يقول أنا مسير لا مخير. قولهم أنا مسير لا مخير كذب. كذب. كوني أنا ذكر مسير. كوني أنا في طنجة ما أنا في مكة المكرمة مسير. ولكن مجيء إلى هنا مش مخير ولا مسير. قل مخير. مخير أنا أتيت. لو جئت ما أتيتكم. وأنزل جسمي إلى هنا بخياركم ولا بقهر على أنفسكم بالصوت من ورائكم. إذا نحن نفرق بين المسير والمخير لنا مرات. فنفرق بين الشيء الذي إذا فعلناه مكاهين بالسير وبين ما إذا فعلنا من تلقاء أنفسنا باختيارنا. فالله خلقنا وخلق قدراتنا وخلق مشيئاتنا وحريتنا. فلما خلق أدواتنا أدوات كفر قنصر كل إخلاق أدوات الله وما عندها من قدرة وحركة من خلقها. وهذا الاختيار إن شئت تكلمت وإن شئت سكتت. هل ما خلق لهذا الاختيار الله. فالله خلق لي قدرة للعمل فكلفني افعل ولا تفعل. وسبحانه لما خلق الاختيار جزاني على الاختيار. اخترت الطاعة وما اخترت المعصية. وعاقبني على الاختيار. اخترت المعصية دون الطاعة. جزاني. والافعال افعالنا بقدرة من؟ قلبي. بقدرة من؟ هذا القدرة اللي عندك بالبيت. عندك مصنع افلام القدرات. قدرة من؟ الله. ولكن فعل من يسلكه لله لم انت لان الله اكسبك القدره خلق راسك وخلق قدرتك وخلق لك حريتك وقال لك السر على بركه الله ووضع الكتاب وارسل الرسول وبين المنهجين واعطاك العقل المميز بين الطريقين وهديناه النجدين. معنى الأمور صدحة ولا مزال. فأما من أعطى واتسقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إلى تردى. ثم إن علينا للهدى تتطلب كلاما آخر، فإلى وقت آخر إن شاء الله. الله وفقنا جميعا لبارك الوالدة والإجابة عن بعض الأسئلة، ثم نسأله إن شاء الله. اصبروا معنا جزاكم الله خير. نرحب بكم. أسئلة قديمة، أسئلة الدرس الماضي فيها سؤال يقول: هل يجوز للإنسان أن يحلف بالقرآن؟ وكذلك هل يجوز له أن يحلف بالحديث؟ قلت لكم في درس سابق إن القسم تعظيم، تعظيم بالمقسم به، والعظمة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله او يحسن، ومن حلف بغير الله فقد اشرك. اذا اخي الكريم، الحلف ينبغي ان يكون بالله او بصفه من صفاته، باسم من اسمائه، بعلمه، بقدرته، ببصره، بكل بعظمته الى اخره. اما بشيء اخر فلا يجوز. لا يجوز القسم لا بالنبي ولا بالملك، لا بجبريل ولا بميكائيل ولا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بالعهد اللي شركنا، ولا بالطعام اللي كلينا، ولا بالشمس الحميمه، ولا بالمسجد اللي سالتها تعورني تقطع الى جاسي ولا حماسي. ما شاء الله. لا، كل هذا صعب. ثم سؤال آخر يقول: توفي جدي وترك مالا زاد على النصاب بكثير، فهل ورثته يؤدون الزكاة عنه أم لا زكاة عليه؟ وكم مقدار النصاب في زكاة المال؟ وما هو أقل وجه إخراجه؟ أخي الكريم، هذا الميت إذا ترك مالا، إذا حال عليه الحول عند الميت فقد وجبت عليه الزكاة. إذا مات ولم يخرجها أخرجناها نحن عنه كذا. لكن إذا مات قبل حولان الحول على ماله، ما نجي نوزع الثروة، والثروة هذه كل واحد إذا يعني أتم النصاب عنده تم النصاب وحال عليه الحول زكي. ومقدار النصاب 800,000 ريال، مقدار 820 دينار، قلت هذا الآن 800,000 ريال. من كان عنده أقل من 800,000 ريال ما عليه شيء إلا إذا، واللي عنده 800 فوق واجب يخرج جوج ونصف المئة بالنسبة للجلوس، وبالنسبة للكسيدون كل 40 فيها واحدة، وبالنسبة للبقار 30 واحدة معاه سنتين وهكذا. واللي عنده الإبل ما عنده إبل، خمسة حولي وهكذا، قد تم 25 تخرج واحد جميلة فيه صغيرة فكانت طلبة. لا إله إلا الله. سؤال آخر يقول: يا شيخ، أنا شاب أشتغل بإحدى الشركات، أدخل مبكرا وأخرج بعد الظهر بساعة، لكني يوم ما تذكرت أنني نسيت الظهر بعد 3 أيام، فما حكم الشرع؟ حكم الشرع هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولو تذكرتها من دعاء الآن تذكرتها صليها. سؤال آخر يقول: ما معنى قوله تعالى الطلاق مرتان؟ نعم الطلاق مرتان، يعني المرأة يمكن أن تتسردها وأن تصير زوجتك بعد الطلاق، عند الطلاق الأول إذا طلقتها يمكن أن تسترضع وترجعها كذا، وثم لما رجعتها طلقتها ثانية أكثر ثانية، لما طلقتها ثانية يا سيدي بقي زالت تزهرس، يقول تزهر. إذا طلقتها ثالثة لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرها، تتزوج وتطلق على فكرة، تتعكس مع هذا وتطلقها وتطلقها وتدخل من تحت وتكريه. لا، لعن الله المحلل والمحلل له، كل ملعون يجول وهي تلت معك. لا اله الا الله. ثم يقول الاخ الكريم: اذا كان الامر للوجوب فهل تعني مخالفته وقوعا في حرام؟ نعم، الحرام ارتكاب الحرام يتمثل في امرين: ترك واجب او ارتكاب ما نهى الله عنه، شيء فرضه الله إذا لم تؤديه ارتكبت حرام. ثم نهى الله عن شيء، نهى عن الربا، نهى عن الخمر، نهى عن جنطات وزكاة الجنطات، أجل حمد ارتكبت حرام كذلك. فالحرام نوعان: صرف فرض وارتكاب مخالف، ارتكاب محرم أي تستحق العقاب. نعم. ثم سؤال آخر يقول: طفل لا يعرف الكتابة في اللوح، لا يعرف كتابة القرآن في اللوح إلا باليد، لا يعرف الكتاب باليد اليمنى وإنما يكتب باليد اليسرى، فهل هذه الكتابة جائزة؟ يعني يكتب القرآن ها؟ هذا تعلم غير الصلاة والفرنسوية تمشي رايح عكس عكس. يا أخي الكريم، كم الإنسان يعني بالتعلم بالطاقة بالقوة كثنات بالطاقة اللي كانت في اليمين مشات ليش لليسار، ولكن عندنا في الشريعة الإسلامية إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ما أمرنا ربنا سبحانه بأن يربي التربية الإسلامية التربية الإيمانية إلا كان للتوجيه تأثير كذلك. إذا نحن بررنا هذا الولد وأخذنا نضربه إذا رأيناه يكسره باليسار اليوم وغدا وغدارة بالتمرين وبالتدريب يصير إيش؟ يبني ما يتعجب يصير. اللهم اجعلنا من أهل اليمين، قلبوهم اليمين واشربوا اليمين وأعطوا اليمين وأخذوا باليمين، فأن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال ويعطي بالشمال ويأخذ بالشمال. تدري؟ ثم سؤال آخر يقول: أنا رجل أشتغل في مزرعة فلاحية يملكها تاجر في المخدرات، إلا أن مهنته تقتصر أو مهنتي تقتصر على الحرث بالمحرات فقط، في حين لا أعرف مصدر خبزتي، هل من تجارته أم من أرضه؟ لذلك فهل حتى عملي معه يدخل في نطاق الحرام؟ نعم أخي الكريم، الله يقول في القرآن: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ففي الربا لعنها الرسول صلى الله عليه وسلم آكلها وموكلها وكاتبها وشاهدها أربعة، ولعن في الخمر عشرة بائعا وحاملا والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرا ومعتصرا إلى آخره عشرة للشراكة بالجريمة. حتى ورد في الحديث من باع العنب، إذا عندك فينجا فيها عنب لمن بعتها للمعصرة لمن يتخذها خمرا، من باع العنب لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره صلى الله عليه وسلم. إذا لا تحرص بالمحراب الكيوس عند المزيد هذا الكيوس الكيوس. نعم، سؤال أخير إن شاء الله. يقول هناك كتاب المجموعة المباركة الذي يتضمن بعض الصلوات تؤدى ليلة، مثلا من صلى ليلة كذا صلاة كذا نام كذا، كتاب مقطوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وموضوع. هذا الكتاب فيه الغث والسبيل، فيه الحق والباطل، فيه الصالح والطالح، فيه الصحيح والفاسد. وقد كثر بعض العلماء علق على هذا الكتاب لما راى كثره تداول الناس لهذا الكتاب علق عليه فبين صحيحه من ضعيفه، والكتاب لعل ما وصل هنا الى طنجه. فالكتاب موجود في الدار البيضاء، ابحثوا عنه واسألوا عنه، إذا كان موجود فاعمل بالكتاب وإلا فاستغني عن الكتاب. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.